فبذلك قالوا جمع فيها جميع هذه العلوم ما شاء الله في هذه الآية المباركة وفي هذه الكلام المبارك. لما؟ لأنه كلام الله، أنه كلام الخالق، وبذلك أنه جاء ما شاء الله يعني بالأقائد الأقلية، بالأقائد السمعية، بالأعمال الفرعية، بالمسائل الأصولية. ولكن فانظر كلام موجز بليغ جامع مانع تام في معناه، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبده. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى بأسلوب آخر، قالوا فانظر المسائل المهمة ماذا؟ قالوا ثلاثة مسائل. مسائل المهمة ماذا؟ قالوا ثلاثة مسائل، يعني مسألة التوحيد بجميع أنواعه، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد في الأسماء والصفات، ومسألة النبوة والرسالة اثنين، والمسألة الثالثة ماذا؟ مسألة المعاد، مسألة المعاد. فبذلك هذه مسألة حتى في مصطلح العلماء يقال الإيمان بالثلاثيات. الإيمان بالثلاثيات يعني هذه مسائل ثلاثة، ثلاثة مهمة. قالوا فانظر قال الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا، جاء مسألة التوحيد. والكلام مع موسى عليه السلام دليل على رسالته، جاء مسألة النبوة والرسالة. فقال إن الساعة آتية لا ريب فيها، جاء مسألة البعث والمعاد، يعني مسائل المهمة الثلاثة أيضا مذكور في هذه الكلام المبارك وفي هذه الآيات المباركة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني فانظر لما؟ لأن هذا الكلام كلام من الله، فهذه مكالمة عظيمة من الله تبارك وتعالى مع نبيه ورسوله موسى عليه السلام. فبذلك المسائل المهمة الذي بعثت به الأنبياء والرسل، لماذا جاءوا بهذه المسائل المهمة؟ هذا مسائل من نوح عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في خلاف، ما في اختلاف، جميع الأنبياء جاءوا بالتوحيد، بالدعوة إلى التوحيد، وبالنبوة والرسالة، وبالبعث. وجاء بذكر بعض العلماء تقرير آخر من نوع آخر، قالوا لأن الحقوق ينقسم، قالوا الحقوق ينقسم إلى قسمين، إما حقوق الله وإما حقوق العباد، يعني حقوق الله على العباد أو حقوق العباد بعضهم على بعض. فبذلك الحقوق ينقسم، إما تكون من حقوق الله إما يكون من حقوق العباد. فقالوا أولا جاء بعقيدة التوحيد من حقوق الله سبحانه، ثم أنه جاء ما شاء الله من قال فاعبدني العبادة، العبادة لا تكون إلا لله سبحانه، جاء ذكر الصلاة، ثم جاء إن الساعة آتية لما لتجزى فيها مجازات. فبذلك قال فيها تنبيه على أداء حقوق الله وفيها تنبيه على أداء حقوق العباد. فبذلك قالوا بهذه الآية المباركة وبهذه الآية الوجيزة وبهذه الكلام المبارك، إن الله تبارك وتعالى ذكر فيها مهمات المسائل مع نبيه ومع رسوله موسى عليه السلام، قال أنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى، قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الجنائز، لأن قال باب ما جاء في الصلاة على القبر. هذا أيضا مسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله تعالى، هل يجوز الصلاة على القبر أم لا؟ افهم، هذا إجماعك جائز، هذا لا خلاف، لا خلاف عند أحد، الصلاة على القبر جائز. الصلاة على القبر معنى يعني صلاة الجنازة، ليس صلاة من الفرائض الأخرى أنه يصلي إلى القبر أو يصلي إلى القبر، لا، لا على القبر ولا إلى القبر، هذا مراد صلاة الجنازة لأنها باب الجنائز. ولكن الخلاف ماذا؟ قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الصلاة على القبر إذا لم يصلى عليها. افهم، يعني بعد إنسان مات ما صلى عليه أحد، دفن، فلما بلغ الخبر الى المؤمنين ما شاء الله کہ فلان كان اخونا من اهل الايمان مات ما صلى عليه اذ قالوا يا اسلي لانه ما صلى عليها قبل ذلك. واحد. والقول الثاني من العلماء قالوا مثلا الولي ما كان موجود الناس مصلين صلوا عليه ما شاء الله مؤمنين صلوا عليه ودفنوا ولكن الولي غير موجود ما كان موجودا في نفس الوقت جاء مسكين بعده قال الولي له حق لأنه ما صلى عليه فليذهب ليصلي عليه لأنه ما صلى عليه وما اشترك في الدعاء عليه فبذلك يذهب ويصلي. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا في الحقيقة هذا كان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قال لأن القبور أنها مظلمة مملوءة بالظلمة وأن الله تبارك وتعالى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ينور عليهم قبورهم فبذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا ولكن جمهور قالوا الصلاة جائز يعني إذا صلى إنسان صلاة الجنازة إلى القبر قالوا جائز قالوا صلى عليها أو لم يصلى عليها قالوا أنه ولي أو أنه لا يكون وليا للميت جاء فصلى عليه فأنه جائز ولكن ذهب بعض الأئمة كما قال إمام مالك وإمام ونيفة ونخي رحمهم الله تعالى قالوا لا هذا كان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وأما باقي الأئمة رحمه الله يعني في قول إمام الشافعي وعند إمام أحمد وعند إمام إسحاق رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين قالوا الصلاة إلى القبر جائز حتى صلى عليها أو لم يصلى عليها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا الشيباني قال أخبرنا الشعبي أنه من كبار التابعين ما شاء الله قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قاعدة افهم إذا مثلا جاء رجل ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الله أصنت لا يقضى لمن أن الصحابة كلهم أدود يعني جهالة الصحابي لا يضر في السند. معنى إذا كان رجل من الصحابة ولكن مجهول لم يسم ما جاء اسمه ولكن لا يضر في السند لما أن الصحابة كلهم أدود صدوق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ها إذا جاء غير صحابي مثلا رجل من التابعين او من تبع التابعين ام بعده لازم الان انه زرر في السنة يبقى رجل مجهول الله اعلم بأحواله. ولكن اذا جاء رجل ممن راى النبي صلى الله عليه وسلم معنى انه صحابي وجهالة الصحابي لا يضر لما لان الصحابة كلهم صدوق عدول رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. قال اخبرني من راى النبي صلى الله عليه وسلم وراى قبرا منتبدا قبرا منتظبا منتبدا معنى يعني منفردا عن القبور بعدها يعني بعيد عن القبور. قال فصف أصحابه فصلى عليه فقيل له من أخبرك فقال ابن عباس. قال وفي الباب عن أنس وبريدة وبريدة ويزيد بن ثابت وأبي هريرة وآمر بن ربيعة وأبي قتادة وصال بن حنيف رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اخرجه ابن عبد البر في كتابه التمهيد جميع هذه الروايات. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال بل امل على هذا عند اكثر اهل العلم. هذا من عاده امام الترمذي اذا قال اكثر اهل المعنى جمهور الازال. اما اذا قال عند اهل العلم هذا بالاجماع. إذا قال عند بعض أهل العلم معنى جمهور خلافه. فبذلك هذا كان من سنية إمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه يشير بهذه اللفظ إلى مباحث عظيمة ما شاء الله الذي جاء بها الشارحون من بعده والذين رزقهم الله تبارك وتعالى توفيقا لشرح كتابه الترمذي. قال وغيرهم فهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وإسحاق رحمه الله تعالى وأيضا قول أحمد رحمه الله تعالى قالوا على مشروعية الصلاة على القبر سواء يعني صلى على الميت او لا. فبذلك قال وهذا هو قول الجمهوري. قال وقال بعض اهل العلم لا يصلى على القبر وهو قول مالك بن انس رحمه الله تعالى. وقالوا هكذا قول النخعي وهكذا قول مالك وهكذا قول ابو حنيفه. قالوا ان دفن قبل ان يصلى عليه شرع والا قالوا فلا. قال وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى اذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلى على القبر. ابن المبارك من اساتذه امام البخاري رحمه الله تعالى امير المؤمنين في الحديث ايضا ذهب الى هذا الذي لم يصلى عليه صلى على القبر. قال ورأى ابن المبارك رحمه الله تعالى الصلاة على القبر وقال أحمد وإسحاق صلى على القبر إلى شهر. وقال أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد الشهر. قال بعض العلماء لما؟ قالوا لأن الصلاة بعد مدة الشهر بليت الميت وأرمت أجزاء وتفرقت ما بقيت. أما فبذلك قالوا إلى مدة الشهر يعني أنها لم يبلى أنها جسدها باقي في القبر. فبذلك قالوا مدة الشهر. فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أكثر من ذلك. ولكن استدل العلماء لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهر. فبذلك لأن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا لما عندنا أسوة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه صلى بعد الشهر. وبذلك قالوا فانظروا إلى هذا المدة. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ليس مقصود قالوا تعيين المدة يعني مقصود بيان قالوا راوي يعني مدى حتى الشهر مجاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الجمهور يعني أكثر الأئمة على الجواز. ولكن قول مالك رحمه الله تعالى ونخي وقالوا أنه لا يكون إلا إذا لم يصلى عليه. إذا لم يصلى عليه صلى عليه. إذا يصلى عليه ودفن قالوا الآن لا يصلى عليه بل أنه يدعو له بالمغفرة وغير ذلك. ولماذا؟ قال في الحقيقة هذا الخلاف الأفضل والأولى بس. أما ليس هذا خلاف مجرد إلا أولى وأفضل يصلى عليه ولا. الذين ذهبوا قالوا الصلاة مشروعة يعني الأفضل والأولى. الذين قالوا بمنعه يعني عندهم خلاف هناك قالوا لما لأن صلى عليه المسلمين بس. وبذلك وأيضا هذا عدد بعض الأئمة رحمهم الله تعالى كي مثلا إذا جاء الحديث أو جاء عمل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في المسائل مثلا أنهم يذهبون إلى ماذا؟ أولا إذا جاء النص خلاص انتهى. أو إذا جاء الحديث منصوص على لسان رسول الله إذا قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا خلاف. أما إذا جاء حديثان مثلا متعارضان أو جاء حديث ما شاء الله ولكن الذي يدل فيها تخصيص فبذلك ينظرون إلى أمر الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين ماذا عملوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا لم يجد فأنه يبعث في أمر الأشرة المبشرة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم عقد أصحاب الهديبية وأصحاب بدر ثم بعد ذلك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قالوا لأن خلفاء الراشدين كانوا أقرب زمنا وكانوا حذرا وسفرا وأعلى فهما وأكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا ماذا عملوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبذلك ينظرون إلى أعمى. ولذلك بجميع الأئمة ليس قصدهم إلا اتباع الكتاب واتباع سنة المصطفى صلاة الله وسلام الله عليه رحمة الله عليهم أجمعين. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمطهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اسرنا ولا تسر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مسيرنا، واجعل الجنه هي دارنا، واجعل الجنه هي دارنا، واجعل الجنه هي دارنا، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم.